لأنها كلها معاني إيه؟ محتملة، معاني محتملة. إبا لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. فمن الوجوه كلمة الهدى، كلمة الهدى جاءت هذه الكلمة 17 مرة، كلمة الهدى جاءت في القرآن 17 مرة. جاءت أولا بمعنى البيان، الهدى بمعنى البيان، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، الهدى البيان، كما قال أفمن كان على بينة من ربه، فالهدى البيان. وجاءت بمعنى الدين، إن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله. وجاءت بمعنى الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وجاءت بمعنى الداعي، ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي يدعونا. وجاءت بمعنى الرسل والكتب، فإما يأتينكم مني هدى، إلى آخر ما ذكر. يعني نكتفي بقراءة بعض المعاني وتتمون المعاني الأخرى. وقال ابن فارس في كتاب الأفراد: كل ما في كتاب الله من ذكر الأسف فمعناه الحزن. كل كلمة أسف في القرآن معناها الإيه؟ الحزن، كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف. إلا قوله تعالى: فلما آسفونا، فمش معناها الإيه؟ الحزن، فإن معناها الغضب. فلما آسفونا أي إيه؟ أغضبونا. وأما قوله في قصة موسى عليه السلام: غضبان أسفا، فقال ابن عباس: مغتاظا. أسفا يعني إيه؟ مغتاظا. وكل ما في القرآن من ذكر البروج، كلمة البروج في القرآن كله معناها الإيه؟ الكواكب، كقوله تعالى: والسماء ذات البروج. إلا في سورة النساء: ولو كنتم في بروج مشيدة، فإنها القصور الطوال المرتفعة في السماء، اللي بيسموها دلوقتي ناطحات السحاب، دي اسمها ايه؟ بروج. فالبروج في القرآن المراد بها الكواكب، إلا في سورة الايه؟ النساء. وما في القرآن من ذكر البر والبحر، فإنه يراد بالبحر الماء، وبالبر التراب اليابس. البر والبحر مفهومة ضدين، البحر معروف والبر الايه؟ التراب اليابس. قال: غير واحد في سورة الروم ظهر الفساد في البر والايه؟ والبحر، فإنه بمعنى البرية والعمران، يعني في الصحراء وفي الايه؟ وفي المدن، في الحضر وفي البرية. وقال بعض علمائنا: في البر قتل ابن آدم أخاه، وفي البحر أخذ الملك كل سفينة غصبا. هذا الايه؟ الفساد في الايه؟ في البر والبحر. كذلك كلمة البخس في القرآن معناها ايه؟ النقص. قال تعالى: ومن يؤمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال البخس النقص، إلا حرفا واحدا في سورة يوسف، وهو: وشروه بثمن بخس. فإن أهل التفسير قالوا البخس الحرام، إيه؟ باعوه وبيعه إيه؟ وبيعه حرام. وما في القرآن من ذكر كلمة البعل، فالبعل المراد به إيه؟ الزوج. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إلا حرفا واحدا في الصافات، وهو قول إلياسين لقومه: أتدعون إيه؟ بعلا، فالمراد به إيه؟ الصنم. وهكذا أمثلة كثيرة ذكرها الإمام. وزاد غيره: كل شيء في القرآن لعلكم، فهو بمعنى لكي. لعلكم يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ لكي.